دعاء لقاء العدو وذي السلطان. الدعاء الأول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الدعاء الثاني: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. الدعاء الثالث: حسبنا الله ونعم الوكيل.